بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه إلى من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى كتاب أثناء كتاب الدعوات إلى قوله باب ما يقول إذا نام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب ما يقول إذا نام. وبه إليه قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ننشرها نخرجها. هذا من أداب النوم، وهو ذكر الله تعالى عند إرادة النوم وعند الاستيقاظ منه. فمما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان يقول إذا أوى إلى فراشه: باسمك اللهم أموت وأحيا، هكذا. وإذا قام من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، لأن النوم موت، يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. قال: وإليه النشور، هذا في الصباح وإليه النشور، وإذا كان في المساء يقول وإليه المصير. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا قال: وحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: إذا أردت مضجعك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. وهذا أيضا من أذكار النوم، من أذكار النوم. أنا رجلا، والرجل هو نفسه البراء بن عازب رضي الله عنه، قال له: إذا أويت إلى فراشك فقل، فاضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة، أي راغبا في خيرك وراهبا من عقابك، ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، ولا من جاء منك إلا إليك، الأمر كله بيد الله، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. هكذا علمه، قال: فإن مت مت مت بالكسر والضم، مات يموت هذا، ومات يمات أصله موت موت مات، وعلى هذا يقال مت، وكلاهما قراءة سبعية. أفإن مت أفإن مت فهم الخالدون، فإن مت من ليلتك يعني مت على الفطرة أي على الإسلام. وجعله العلماء من أسباب حسن خاتمة هذا الدعاء، لزوم هذا الدعاء من أسباب حسن خاتمة، الإنسان لا يموت إلا على الإسلام، لازم هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يموت على الفطرة. قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليد تحت الخد اليمنى. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أي من آداب النوم أيضا أن يضطجع على الشق الأيمن وأن يضع خده تحت يمينه كفه تحت خده الأيمن، هذا من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم. قال رحمه الله باب النوم على الشق الأيمن. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. وهذا أيضا من أداب النوم أن ينام على الشق الأيمن، السنة أن ينام على الشق الأيمن لا على الشق الأيسر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على شقه الأيمن، وكذلك أمر براء رضي الله عنه فقال ثم اضطجع على شقك الأيمن، فدل على أن السنة أن ينام على شقه الأيمن على شقه الأيمن. وقد ذكر العلماء حكمة ذلك، قالوا لأن الشق الأيسر فيه القلب، القلب هذا، فإذا نام ينام على قلبه ويستغرق في النوم ولا يشعر بشيء، وإذا نام على شقه الأيسر يكون القلب معلقا في الهواء ويعني معناه ما يستقر، فلذلك ما يشبع النوم بل يستيقظ في آخر الليل أو في وسط الليل ثم يستغفر الله ويصلي ركعتي تهجد. نعم. قال باب الدعاء إذا انتبه من الليل. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى فقمت فتمطيت كراهة أن يرى أني كنت أتقيه، فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتامت صلاته 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال رضي الله عنه بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. قال كريب وسبع في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس رضي الله عنه فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. يعني أيضا الدعاء إذا انتبه من الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان مستغرق جميع أوقاته في ذكر الله والدعاء، في ذكر الله والدعاء، حينما ينام قد سمعتم ماذا يقول حين ينام، وإذا استيقظ من النوم ماذا يقول، وفي وسط الليل يقوم، ما يقوم يعني بلاش بدون شيء، وإنما يدعو الله تعالى ويستغفر ويتوضأ ويصلي ركعتين هكذا. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم بت عند ميمونة، عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، وذلك أنه أرسله أبوه ليقبض له بعض العطايا فذهب، فقالوا له بيت معنا، فبات معهم، فبات هي خالته ميمونة بنت الحارث وأمه لبابة بنت الحارث، رضي الله عنهن فبات عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عيشه إن العيش عيش الآخرة، ما وجد فراشا يفرده لابن عباس وهو ضيف، فما وجد فراشا إلا فراشهما، فراش كان ينامان، ينام النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة عليه، فنام النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في طوله، ونام في أسفل عن مكان في أسفله في طرفه ابن عباس رضي الله عنهما. اللهم إن العيش عيش الآخرة، هذا هو العيش. فعند ذلك قال: لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، ماذا يفعل في الليل؟ لأنه في النهار يراه يصلي ويصوم إلى آخره، وأما في الليل فكان لا ينفرد به إلا هذه الليلة. فقال فانتبه له مع كونه صغير، كان قريب البلوغ، ومع ذلك ما غلبه النوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان آخر الليل قام نصف الليل بقليل أو بعده بقليل استيقظ فاستاك وتوضأ وقام يصلي. فقال فتمطيت، يعني كأنه انتبه الآن وهو مستيقظ من أول، يراقبه كيف يتوضأ وكيف يجلس وكيف يقرأ الآيات إلى آخره، هذه يرى. لكن الآن إيهاما له بأنه كان نائم قبل ذلك تمطى، فلما تمطى ظن أنه كان نائم، هذا هو مراده. فقام وتوضأ مثل وضوئه، ثم جاء فقام عن يساره فأخذ بأذنه اليمنى يفترها فحوله عن يمينه، فصلى 6 ركعات، يعني ركعتين ركعتين ركعتين، 12 ركعة، ثم أوتر بواحدة، هكذا قام وصلى معه تلك الليلة، فتعلم هذه الصلاة في تلك الليلة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت سليمان بن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو قال لا إله غيرك. هذا أيضا من الدعوات التي تقال بعد الاستيقاظ من النوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات من آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر 10 آيات، ويقرأ أيضا هذا الدعاء: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد إلى آخره. هذا أيضا مما يستحب أن يقرأ في قيام الليل. نعم. قال رحمه الله: باب التكبير والتسبيح عند المنام. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحاء، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجد، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء أخبرت قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم، فقال: مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما، أو قال أخذتما مضاجعكما، فكبرا 34 وسبحا 33 واحمدا 33، فهذا خير لكما من خادم. وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين أنه قال: التسبيح 34. أيضا التسبيح والتكبير عند النوم، هذا أيضا من السنة أن يسبح الإنسان ويكبر الإنسان ويحمد الإنسان، من السنة. وذلك في حديث علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها كانت تطحن وتخبز وتخدم بيتها، وتبتذل نفسها، فكان حتى جمل يدها وانجرح. فلما سمعت أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وسارة، جاءت إلى بيته فلم تجده في البيت، ولكن وجدت عائشة رضي الله عنها فشكت لها ما تلقاه من الرحى ومن تعب العمل، وأرادت أن يعطيها خادما يغنيها عن ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بأن عائشة رضي الله بأن فاطمة جاءت تطلب خادما، فقال أنا أذهب إليها. فجاء وعلي نائم معها مع فاطمة، فلما أراد أن يقوم قال لا تقوم. فجلس بينهما وأدخل رجله بينهما بحيث وجدت برد قدميه على صدرها، ثم قال ألا أدلكما على خير مما سألتما من الخادم؟ تكبران 34 وتسبحان 33 وتعمدان 33 إلى يعني حتى يبلغ 100 كلهم، هذا خير لكما من خادم، يعني لأن الخادم يعين على يعني مشاكل الدنيا، وهذه الأذكار تعين على الدنيا والآخرة. وقد ذكر العلماء بذلك سببا لذلك بأن من أدام ذكر الله سبحانه وتعالى يتقوى جسمه، يكون حجر، يكون يعني حديد، فيستطيع أن ينجز كل أشغال الدنيا. فإذا ذكرت ذكر الله سبحانه وتعالى ولازمت ذلك تتقوى على ذلك، وهذا يدل على أن المرأة يجب عليها خدمة بيت زوجها وليس واجبا على الرجل، وإنما هو يخدمها فيما في خارج البيت، وأما في داخل البيت من الخبز والطحن وإلى آخره فهذا واجب على المرأة، مع شرف كرامة فاطمة رضي الله عنها ما ألزم علي رضي الله عنه، مع أنه أقوى منها بكثير، وقال له لو قال له أنت أخبز وأنت أطحن وأنت فعل كذا لا استطاع، ولكن ما قال له ذلك، وإنما شجعها وعني ألزمها ذلك. وكذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخدمنا أزواجني بيته، وكذلك أزواج الصحابيات رضي الله عنهن يخدمنا أزواجهن. وهذا مقتضى قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن أي للنساء مثل الذي عليهن أي كما يجب عليهن بالمعروف. ما هو المعروف الذي يراد بذلك؟ المعروف بذلك الوقت، المعروف حينما ينزل القرآن. اسأل ماذا تفعل الصحابيات، ماذا تفعل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ماذا يفعلن؟ فهذا هو العرف المقصود في الآية، فما وجب في ذلك الوقت لا يتأخر. وكذلك حديث ظاهر لكم في صحيح البخاري، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تحمل على رأسها النوى من أرض الزبير، كان فرسخ كذا يعني بعيد، وتأتي وتعلف فرسه. وهكذا كان صحابة رضي الله عنه، يوما وجدها النبي صلى الله عليه وسلم حاملة على رأسها وهي تمشي على الطريق، وأناخ لها راحلته لتركب لأنها متعبة، فقالت ذكرت غيرة الزبير، فقلت لا ما أحتاج، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم ومشى عليها. فقالت الزبير يعني لولا أني ذكرت غيرتك لا ركبت لأني تعبانة. فقال الزبير أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار، يعني غضب عليها، وقال الغير على غيره وأما عليه فلا. الشاهد أن هذه المرأة ما ألزم الزبير أن يعرف دابته، وإنما ألزمها النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك هذه من أدلة هذه المسألة. وأما في كتب الفقهاء يعني ترون العجب العجاب، يقولون المرأة لا واجب عليها في خدمة بيتها وأولاده، وإنما هي للاستفراش فقط، ما في غير ذلك. هذا بملء فيهم يكتبونه يعني من طرف إلى طرف، وهذا مسألة لا دليل عليها ولا يؤيدها أي نقل وأي عقل. نعم. قال: باب التعود والقراءة عند المنام. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. التعوذ من السنة أن يتعوذ الإنسان عند النوم، وذلك بقراءة المعوذات، والمراد سورة الإخلاص والمعوذتان. فهذه يجمع يده ويقرأ ثم يدفل ثم يمسح ما استطاع من جسده داخلا وخارجا وراء وأمام وإلى آخره ورأسه ووجهه، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته، حتى إنه في مرض الذي توفي فيه كان يفعل ذلك، فلما عجز عن ذلك كانت عائشة تقرأ على يد نفسه ثم تمسح بيده لبركتهما. هكذا السنة ينبغي للعبد أن يعوذ، أن يتعود على هذه السنة. قال رحمه الله تعالى: باب. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال المصنف رحمه الله: تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا كلاهما عن عبيد الله، وقال يحيى بن سعيد وبشر كلاهما عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك وابن عجلان كلاهما عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من الدعاء. يقول هنا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره. من الأداب، يعني أنت فرشت وبسطت فراشك ثم بعد ذلك تنفضه بصنفة إزارك، بطرف إزارك، لأنه لا تدري أي شيء خلفه، عقرب أو حية، الله أعلم. فإذا نمت واضطجعت ربما لدغتك الحية أو لسعتك العقرب، فلذلك ينبغي أن تمسحه. فثم فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك اللهم، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها. إن أمسكتها، لأنه يعني كما قال الله: يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت منامها، فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل أخرى. ربما يمسكها يموت بذلك كثير من الناس، مات وهو نائم. إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها، وإن أذكرتها، يعني معناه بعد نومها، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، لأن حفظ الصالحين هذا موهبة من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء نصف الليل. وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغري وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا باب الدعاء نصف الليل، أيضا من أوقات الإجابة نصف الليل، يعني معنى ذلك أنه تدعو بما تستطيع، تصلي ركعتين وتدعو الله سبحانه وتعالى. يقول هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، نزولا حقيقيا، نزول على معناه اللغوي العربي، وإنما الكيفية لا يعرف، يعني إن هذا مثل هذا يؤمن به ولا يتأول بنزول الملك. وأما المؤول يقولنا ينزل رحماته، تنزل رحماته، ينزل ملكه، لكن هذا بشع، لأن سياق اللفظ يرد ويبطل هذا. فمن يدعوني، الملك يقول من يدعوني، ما يمكن هذا. المهم إن مثل هذه الصفات ينزل ربنا استوى على العرش وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه كلها صفات تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، لا نؤول ولا نشبه ولا نعطل ولا نمثل، وإنما نؤمن بها على حقيقتها ونكل علم كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو. وأما الشراح يعني كان أعتقد أنهم من أفاضل الناس، ففي هذه المسألة ينزلقون، الله المستعان. وهذا يعني لا ينبغي، لأن يعني الحافظ ابن حجر هناك في كتاب التوحيد قرر أن مذهب السلف هو في آيات الصفات وأحاديث الصفات هو العقيدة السلفية. وأما التأويل فهو مذهب المتكلمين والجهمية وليس مذهب السلف، وقد قرر ذلك واستحسنه ومشى، لكن في مواضيع أخرى يأتي يؤولها كلها. ولذلك ترون تعليق هنا لبعض أهل العصر يعلقون عليه ويردون عليه، وعلى رأسهم الشيخ سماعة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في أوائله قد تكلم ورد عليه وقد أجاد وأفاد، وثم تولى من بعده من تلامذته وأكملوا الكتاب وتكلموا بكل موضوع وتوقفوا معه وردوا عليه مثل هذا الحديث. فإنهم دائما هكذا تؤولا، يعني إذا رأيتم شرح الحديث تتعجبون. النووي وقاضي عياض والمازري والقرطبي والأبي والسنوسي وعلى شاكلتهم كل من نقل منهم كلهم مؤولة، لا بد أن يؤولوا هذه الصفات ويخرجوها عن حقيقتها ويعطلوها. ودائما يعني أنا أتوقف معهم في شرح مسلم وفي شرح النسائي، ولو جمع ما توقفت معهم لكان مؤلفا مستقلا، يعني كل مسألة قالوا فيها أنا أقف أمامهم وأرد عليهم بذلك. وقد أجاد الترمذي رحمه الله تعالى في حديث ينزل ربنا وفي غير ذلك من المواضع بأن مذهب السلف الإيمان بها كما جاءت، أمرها كما جاءت. وهناك غلط دخل على بعض المؤولة، وهو أن السلف تأويل عندهم وهو التفويض، تفويض المعنى، وهذا غلط. تفويض المعنى ليس عند السلف، المعنى هو المعنى. ولذلك نقل عن إمام مالك وأم سلمة وغيرهم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن إلى آخره، فدل على أن السلف ما عندهم تفويض المعنى، إنما هو تفويض الكيفية، ليس عندهم كيفية، لأن الله قال: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الخلاء. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا دخل الخلاء معناه أراد الدخول، في رواية أخرى بيّن ذلك البخاري، وهو إذا أراد أن يدخل، وليس بعد الدخول. بعد الدخول هذا محل نجاسة لا يذكر الله فيه إلا بالقلب، ولا ينبغي أن يذكره، وإنما إذا أردت أن تدخل يعني محل النجاسة قبل أن تدخل تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث من ذكران الجن وإناثهم، لأنهم يحضرون ذلك، لأن الملائكة تبتعد عنهم، فلذلك يحبون ذلك المكان، فينبغي التجنب أو التعوذ عنهم. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا أصبح. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حسين قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن سداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة، أو قال كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. هذا دعاء الصباح ودعاء المساء، تقدم دعاء المساء أيضا. اللهم إني يعني سيد الاستغفار، هذا أفضل الاستغفار هذا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك، يعني أي أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي أي أعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة، هذا معناه أنه من أسباب حسن خاتمة يدخل الجنة، أو قال كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله، هذا من أذكار الصباح والمساء ينبغي ملازمته ولا ينبغي التفريط فيه، فتنبهوا لذلك. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. المقصود من هذه الدعوات وهذه الأذكار ليس إلا نحن نستعملها حتى نكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: والذاكرين الله ذكرا كثيرا، هذا كل من تقيد بالسنة في نومه واستيقاظه وفي مسيره وفي مشيه وفي سفره وفي حضره وفي بيته وفي مسجده إلى آخره بما ثبت في السنة الصحيحة، فهو من الذاكرين الله ذكرا كثيرا، يكون من الذاكرين الله ذكرا كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى شيئا من حياته من أوقاته، لا ليلا ولا نهارا ولا في البيت ولا في المسجد ولا حتى في الخلاء ولا كذا، إلا وجعل له ذكرا معينا. فينبغي للإنسان أن يتقيد بالسنة ويعمل بها دائما ويستمر عليها حتى يموت، يعني وعبود ربك حتى يأتيك اليقين، وليس مرور نسمعه بأذننا ونمر عليه كسائر الأحاديث، لا، هذه يعني للنفس، هذه الأذكار وهذه الدعوات لأنفسنا لا بد أن نستعملها حتى نغنم، حتى نكون من الغانمين غنيمتها الباردة. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء في الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا الليث قال: حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء عظيم ودعاء به في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر أن يدعو به في الصلاة، فينبغي أن ندعو به في الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة: ولا يغفر الظلم إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ينبغي أن يدعى به في الصلاة. وأما الدعاء في الصلاة ما في خلاف، إنما بعد السلام من الصلاة، وسيأتي ذلك. نعم. وبه إليه قال: وقال عمرو بن الحارث عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أنزلت في الدعاء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول في الصلاة: السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، إلى قوله الصالحين، فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الثناء ما شاء، أي من الدعاء ما شاء، يعني التشهد هذا بعده دعاء، الدعاء الصلاة الإبراهيمية، وكذلك التعوذ بالله من أربع، وكذلك اللهم إني ظلمت نفسي، حديث أبي بكر الذي تقدم، هذه كلها بعد التشهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء بعد الصلاة. هذه مسألة يعني يثار فيها موضوع بعد الصلاة، وتكلم ابن القيم هو الذي أثار هذه المسألة، وهو أنه قال: ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بعد السلام من الصلاة. وهذا ليست عبارته، لا ما أكثر ذلك كما قال حافظ ابن حجر، إنما قال يعني بشرط استدامة استقبال القبلة، هذا هو المراد، هذا هو الذي يقتضي عبارته ابن القيم. وأما أن يدعو بعد الذكر والتسبيح وكذلك بعد ذلك، فهذا لا ينفيه ابن القيم أيضا. يقول ابن حجر هنا في الفتح: أخطأ بعض الحنبلية على ابن القيم مراده، وليس مراده هكذا. الحاصل أن الدعاء بعد الصلاة ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه دعا بعد الصلاة، وقبل الصلاة وبعد الصلاة. لكن الذي ينكر ويقال أنه بدعة لزومه على سبيل السنة دائما مستمر، بل بعض البلدان يعني يدعون دعاء جماعي، ويدعو هذا ثم يدعو هذا ثم يدعو هذا ويؤمنون، مثل هذه هي المبتدعة. وأما أن يدعو كل إنسان لحاله، إن احتاج يدعو فهذا ما في مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يدعو أيضا، فثبت ذلك عنه، فلو دعا الإنسان ما ننكر عليه، إنما إذا لزمه على سبيل بحيث إنه لو ترك يقول هذا يعني جاءنا بسنة جديدة إلى آخره ما يقول الناس، لا يلتفت إلى هذا، فإن هذه بدعة لا أصل لها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا أراد أن يدعو يدعو بعد الصلاة وقبل الصلاة وقبل السلام أيضا وبعد السلام أيضا، ثبت عنه، فلك أن تدعو بعد السلام أيضا، لكن لا تجعله ركنا جزءا من الصلاة بحيث تنكر على من تركه. نعم. وبه إليه قال: حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال: كيف ذاك؟ قال: صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال: أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم؟ ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا. تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي، ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة، ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء رضي الله عنه، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أهل الصفة أو الصحابة رضي الله عنه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أصحاب الأموال ذهبوا بالأجور. قالوا: وما ذاك؟ قال: إنهم يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أموالهم، وليس لنا مال. فقال: أولا أدلكم يعني على ما تلحقون به، إلى آخر ما قال. فقال: تسبحون الله عشرا، وفي رواية ثلاثة وثلاثين تكبير وتسبيح وتحميد، وتقولون في العاشر في المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير، فإنكم تدركون، إلى آخره. ثم لما سمع أهل الأجور أهل الدثور ذلك عملوا مثل عملهم، فجاءوا إليه فقالوا: يا رسول الله، شاركونا، ماذا نفعل؟ قال: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، الله والله ذو الفضل العظيم. ماذا أفعل؟ إنهم شاركونا في ذا، هذا فضل الله تعالى، اصبروا عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة: هذا بعد السلام، وهذا هو الدعاء نفسه. نعم. وقال شعبة عن منصور أنه قال: سمعت المسيب. وقال رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم، ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وقال أبو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة رضي الله عنه أنه قال: حدثنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل من القوم: أيا عامر، لو أسمعتنا من هنيهاتك. فنزل يحدو بهم يذكر: تالله لولا الله ما اهتدينا، وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع رضي الله عنه. قال يرحمه الله: فقال رجل من القوم: يا رسول الله، لو ما متعتنا به. فلما صاف القوم قاتلوهم، فأصيب عامر رضي الله عنه بقائمة سيف نفسه فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على حمر إنسية. فقال: أهريقوا ما فيها وكسروها. قال رجل: يا رسول الله، ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: أوذاك، يعني الدعاء، ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، لأن هناك من يكره أن يبدأ إلا بنفسه. فقال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا دون أن يقدم نفسه، ومن جملة ذلك قوله: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد، ما قال اللهم اغفر لي. ثم قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، وهكذا قدم هذا المدعو وأخاه، يعني يجوز. وأما حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل من القوم: يا أبا عامر، أبا عامر هذا أبو عامر عمه سلمة بن الأكوع. لو أسمعتنا من هنيهاتك أي من أشعارك فنزل يحد لهم بهم. يذكر ماذا؟ تالله لو اللهم اهتدينا إلى آخره، وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ من هو؟ قالوا: يا رسول الله، عامر بن الأكوع. فقال رحمه الله، لما قال رحمه الله فقال رجل من القوم وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال؟ لولا أمتعتنا به يا رسول الله. يعني معنى ذلك أن شخصا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يرحمه رحمه الله يستشهد يموت، يموت شهيدا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لو نفست شوية، لأننا نريد أن نقاتل معنا الأعداء وأنت دعوت له بالرحمة وسيستشهد الآن، يموت يعني. وفعلا ما مات في تلك الغزوة. قال: فلما صاف القوم فقاتلوهم فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات. هذا هو الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم استجيب له. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على حمر إنسية أنسية. فقال: أهريكوا، لأنها محرمة وما فيها، أهريكوا ما فيها وكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، الله ألا نهريكوا ما فيها ونغسلها بالغسل ما تطهر؟ قال: أو ذاك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقته قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي رضي الله عنه فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. الشاهد هذا: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل علي، ما قال، وإنما خص أبا أبي أوفى على أبي أوفى. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس أنه قال: سمعت جريرا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني رجل لا أثبت على الخيل. فصك في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فخرجت في 50 من أحمس من قومي، وربما قال سفيان: فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب. فدعا لأحمس وخيلها. هذا أيضا مما خص به أخاه، وذلك قال يعني ذو الخلصة كعبة اليمانية في اليمن، كان يسمونه كعبة اليمانية، وكعبة المشورة يقول كعبة الشامية، وهكذا كانوا يتفاخرون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ لما أسلم جرير بن عبد الله البجيري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل لا أثبت على الخيل، عيبي أنا إذا ركبت الخيل أطيح من ظهري. فقال: فعند ذلك قال: اللهم ثبته على الخيل واجعله هاديا مهديا. هذا محل الشاهد للباب. قال: فخرجت في 50 من أحمس قبيلته من قومي، وربما قال سفيان: فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها، أي الكعبة هذه اليمانية. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب، يعني خربت يعني. فدعا لأحمس أي لقبيلتي وخيرها أي لركابها. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: قالت أم سليم رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أنس خادمك، رضي الله عنه، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. هذا أيضا خص أنس بالتعيين وقال: اللهم أكثر ماله وولده، خصه به. نعم. وبه إليه قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطها في سورة كذا وكذا. وهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وسمع قارئا يقرأ واستمع قراءته فقال رحمه الله، رحمه الله، هذا هو محل الشاهد، رحمه الله، خصه بالدعاء، رحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها، أي نسيتها في سورة كذا وكذا. وهذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى بعض الآيات، ينسى بعض الآيات، لكن هذا أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل التبليغ ما ينسى شيئا ولا حرفا واحدا. سنقرئك فلا تنسى، هذا مصداق قوله تعالى. وأما بعد التبليغ فهو كسائر البشر، كما قال هو: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، ينسى بعض الآيات، بحيث إنه يذكره بعض الصحابة رضي الله عنه، كما قال سكر هذا الصحابي رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه وقال: يرحم الله موسى عليه السلام، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم قسمة، قال رجل من المنافقين: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، محمد ما أراد بها وجه الله. فعند ذلك غضب ابن مسعود وذهب إليه وذكر له أن رجلا قال كذا وكذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. لماذا؟ لأن هذا بجانب النبوة، يعني اعتداء على الله، اعتداء على الرسول، اعتداء على الله. وإذا انتهكت حرمات الله كان شديد الغضب، غضب. ثم قال: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، أي فما لي إلا الصبر، أصبر كما صبر موسى عليه السلام. والشاهد من ذلك يرحم الله موسى، خصه بالدعاء ولم يدعو لنفسه. قال رحمه الله: باب ما يكره من السجع. باب ما يكره من السجع في الدعاء. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال: حدثنا هارون المقرئ قال: حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم، فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يستهونه، فانظر السجع من الدعاء فاستنبه. فإني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يعني من أداب الواعظ أو المذكر أن يتحين عن فرص، يعني هو على النشاط، إذا نشط الناس يذكرهم ويعظهم ويوجههم، وإذا فتروا وكسلوا لا يفعل ذلك. ولذلك قال: حدث الناس كل جمعة مرة، من أسبوع يوم واحد، ما هو كل أسبوع، كل أسبوع كله مرة، فإن أبيت فمرتين، إن أبيت إلا التذكير فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، يكفيك ثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، تقرأ عليهم وتملهم، لا تملهم، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عنهم فتقطع فتقص فتقطع عليهم حديثهم فتمل لهم. يعني إذا كان الناس يتحدثون حديثا مهما عندهم لا تقطع حديثهم وتلقي عليهم المواعظ، لا، بل إذا انتهوا، ولكن أنصت استمع، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، وهم يشتهون ذلك حدثهم وإلا فلا. فانظر السجع، سجع من الدعاء، فاجتنبوا، لا تجعل دعاء مسجع. فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. وأما ما ورد من الأحاديث، أعوذ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، وهكذا مثل هذه الأشياء اتفاقية، يعني ليست التكلف، المراد التكلف بذلك. وأما إذا وقع بدون تكلف ووقع في يعني دعائه ذلك فلا بأس به، فقد وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المسجعات في الدعاء والمواعظ. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن دعاتك ما تبلغنا ومن اليقين ما تواغون بعلنا وصائب الدنيا، واتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا وعيدنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خافك ورحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام.